بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. بعد أن تكلمنا في الدرس الأول عن المقدمات والمبادئ العشرة التي بها يتميز علم العروض عن غيره من العلوم والفنون، نشرع اليوم بإذن الله تعالى في ذكر مقدمات أساسية يقوم عليها هذا العلم، وهي بالنسبة له كالأركان التي يستند إليها ويعتمد عليها. وأول هذه المقدمات وأهمها وأجلها التقطيع العروضي أو الميزان العروضي. واعلم أنه من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب علم العروض، بل هو الأهم، لأنه الأساس الذي يبتنى عليه ما سيأتي بإذن الله تعالى من تفاصيل هذا العلم. فمن لم يضبطه ولم يفهمه أو وجد عنده فيه إشكال وصعوبة عسر عليه فهم ما سيأتي بإذن الله تعالى من المسائل الأخرى في هذا الفن. لذلك ينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا التقطيع وبهذا الميزان، ويفهمه حق الفهم، وأن يحضر ذهنه كله عنده ليسهل عليه ما سيأتي بإذن الله. ويحضرني هنا قصة مشهورة حدثت للخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، وذلك أن رجلا قرأ عليه كتابه في العروض فصعب عليه وأقام عليه مدة طويلة لم يعلق بخاطره منه شيء. قال الخليل فقال له الخليل يوما: قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففطن الرجل وفهم المقصود وترك هذا العلم بالكلية. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى لن نحتاج معكم إلى تقطيع هذا البيت، بل نقطع غيره بإذن الله تعالى، وسوف نيسر العبارة ونذكر الأمثلة والقواعد والضوابط بسهولة ووضوح ويسر إن شاء الله تعالى. فنرجو أن يستفيد المبتدئ كثيرا من هذه الدروس، وأنه يخرج منها بفائدة عظيمة إن شاء الله. أول ما علينا معرفته في مسألة الميزان العروضي أن هذا الميزان يعتمد على التفريق بين الحركة والسكون. الحركات ما هي؟ كما هو معلوم لدينا من علم النحو، هي الفتحة والضمة والكسرة، هذه الحركات. في الميزان العروضي لا فرق بينها، فالفتحة والضمة والكسرة كلها من جهة علم العروض شيء واحد، حركة، لكن ينبغي التفريق بين الحركة والسكون، بين الحرف المتحرك والحرف الساكن. ومما يدخل في الحرف الساكن حروف المد أو حروف العلة، وهي الألف والواو والياء، فكلها تعتبر حروفا ساكنة. ثم لا فرق بينها أيضا، فالألف والواو والياء كلها شيء واحد، وهو حرف ساكن أو سكون. وبيان ذلك مثلا في لفظة لا، مثلا أداة النهي التي هي لا مكونة من حرف متحرك هو لا، وبعده ألف حرف علة حرف مد وهو حرف ساكن. إذن التقطيع العروضي للفظة لا هو حركة فسكون. لفظة ذو من الأسماء الخمسة مثلا، ذو ضمة ذال مضمومة ضمة إذن حركة، بعدها واو أي سكون، إذن حركة فسكون. في وهو من حروف المعاني، الفاء حرف متحرك بكسرة لكن لا يهم كما ذكرنا، إذن حركة، بعدها ياء إذن حرف ساكن، إذن حركة فسكون. فأنت تلاحظ وترى أن هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكرت لك لا فرق بينها البتة من جهة ميزان أهل العروض، كلها حركة فسكون، لا حركة فسكون، ذو حركة فسكون، في حركة فسكون. إذن هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية نتكلم فيها عن الحرف المشدد والحرف المنون، وهذا كثير في لغة العرب. الحرف المشدد ينبغي أن يفك إدغامه، مثلا لفظة مد فعل مد، الحرف المشدد الذي هو الدال يفك إدغامه، فكأنك تقول مد ذا مد ذا، فإذا تقطيعه من جهة العروض أن نقول ما حركة د سكون د حركة، إذا مد حركة سكون حركة. مثلا لفظة هيا هيا نفك الإدغام، إذا هيا مثل هيا يا هيا يا، ه حركة ي سكون ي حركة الألف سكون، إذن حركة سكون حركة سكون. إذن الحرف المشدد يفك إدغامه ويحتسب بحرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك. أما الحرف المنون فأيضا يحتسب بحرفين، وذلك أننا نرجع إلى تعريف التنوين. ما هو التنوين؟ كما نعرف هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، أي هي نون ساكنة نتلفظ بها وننطقها ولكن لا نكتبها. فإذا نرجع في ميزان العروض نرجع إلى هذا الأصل، فنكتب تلك النون الساكنة مع أنها من جهة الإملاء لا تكتب، ولكن من أجل التقطيع نكتبها. مثال جمل، ج حركة، ما حركة، ل حركة، ن سكون. إذا نرجع فكأننا نكتب جمل بنون ساكنة في آخر اللفظ، التنوين كأنه نون ساكنة نكتبه الآن ونحتسبه سكونا. إذا الحرف المنون في مثالنا الذي هو اللام لن حرف منون يحتسب لدينا حركة ل وبعدها ساكن هو النون الساكنة. جمال ثلاث حركات متتالية في آخرها حرف ساكن. مال ما حركة الألف ساكن لن حركة فسكون. محمد التقطيع، الآن أظن أنك تستطيع أن تقطع هذه اللفظة فتقول مو ح م ما د ن، مو حركة ح حركة م سكون ما حركة د حركة ن سكون. كأني بك بدأت تفهم طريقة التقطيع العروضي، وكأني بك الآن تستطيع أن تنتقل إلى شيء آخر أو قاعدة أخرى، وهي مسألة مهمة جداً. أكثر خطأ المبتدئين يأتي منها، وهو شيء ناتج أو خطأ ناتج عن تداخل العلوم. نقول الميزان العروضي مختلف عن الميزان الصرفي، وهذا الاختلاف ناشئ عما ذكرناه لك آنفا، فإننا ذكرنا أن الحركة أن الحركات الثلاثة شيء واحد لا فرق بينها، ينتج عن ذلك أن الميزان العروضي يختلف عن الميزان الصرفي. مثلا تأمل معي كتاب من جهة الصرف، هل هي مثل قولك سميع؟ لا، هما مختلفان من جهة الصرف. كتاب على وزن فعال، وسميع على وزن فعيل، شموخ على وزن فعول، لكن من جهة العروض هذه الثلاثة شيء واحد. لنطبق ما تعلمناه آنفا لننظر هل هذا صحيح أم لا. كتاب كتاب، حركة حركة، سكون حركة سكون، السكون الأخير هو الناتج عن التنوين. سميع س حركة، مي حركة، الياء سكون، عو حركة بعدها نون ساكنة. سميع نفس الشيء، طبقه في شموخ سترى أن هذه الثلاثة جميعها فيها حركتان فسكون فحركة فسكون، إذن هي من جهة الميزان العروضي شيء واحد. ولذلك لو كنت تنظم بيتا من الشعر فوجدت لفظة كتاب، جاز لك أن تدخل محلها شيئا على وزن فعيل أو على وزن فعول، يعني من جهة الصرف، لأنها كلها تدخل في الميزان العروضي بشكل واحد لا يختلف. بل أزيد فأقول يدخل في هذا أيضا ألفاظ أخرى على نفس هذا الوزن، مثلا مكر، مكر، مي حركة، ك حركة، ر سكون، ر حركة، ن الذي هو التنوين سكون. إذن مكر بنفس وزن سميع وشموخ وكتاب، وعلى هذا الوزن أيضا رأيتم أيها الناس، رأيتم ر أ إي سكون، ت حركة، م سكون. إذن كتاب شموخ سميع رأيتم مكر كلها بوزن واحد. أمثلة أخرى، رأى مع يلي مع نعم مع صفو، هذه الألفاظ الأربعة، هذه الأمثلة الأربعة كلها إذا قطعتها ستجد أنها ميزانها حركتان متتاليتان بعدهما حرف ساكن، رأى رأى ثم الألف، يلي يلي ثم الياء التي هي حرف ساكن، نعم نا عا م ساكن، صفوا صفوا لنا فعل أمر من وصفة، صفوا صي حركة، فو حركة، ثم سكون. إذن كلها على وزن واحد. إذن مع أن من جهة الميزان الصرفي فرق شاسع بين هذه الألفاظ كلها، لكن كأن قائلا يقول صفوا، ألسنا نكتبها صي بالصاد فالفاء فالواو ونزيد بعدها ألفا، فلما لم تحتسب هذه الألف في تقطيعك؟ هذا يجرنا إلى القاعدة الرابعة، وهي أنه في الميزان العروضي ما يكتب ولا يلفظ أي لا ينطق به فلا يعتد به. كل حرف لا يلفظ فإنه لا يعتد به، وهذا مبني على أي شيء؟ مبني على أن الميزان العروضي هو ميزان للمقروء والملفوظ ولا علاقة له بالمكتوب، ويدخل في هذا أمور كثيرة، من بينها ألف هذا، أنت تكتب هذا، تكتبها هاء بعدها ذال بعدها ألف، ولكن عند القراءة تقرأ هاذا، فتقرأ ألفا لا تكتبها، فأنت ينبغي أن تعتد بها في الميزان العروضي. فعند تقطيع هذا تكتب ها حركة بعدها سكون وهو الألف، بعدها ذال حركة بعدها ألف أي سكون، ونفس الشيء في ذلك وفي لكن. تأمل، أنت تكتبها لكن ولكن تقرأها لكن، فهذا المد الذي تقرأه ولا تكتبه عليك أن تحتسبه في ميزان العروض. نفس الشيء في أولئك، أولئك كيف تحتسب هذه؟ أولئك الواو مكتوبة لكنها لا تقرأ فلا تحتسبها، لكن بالمقابل عندك ألف بعد اللام لائك، هذه الألف وإن كنت لا تكتبها فأنت تقرأها فعليك أن تدخلها في الميزان. وذلك لو طلبت منك تقطيع أولئك عليك أن تكتب أ حركة لا حركة الألف سكون إي الهمزة المكسورة حركة ك حركة، ألغيت الواو وأدخلت الألف. مثلا عمرو، أنت تعرف بأن واو عمرو تكتب ولا تنطق فألغيها من الميزان العروضي. الألف التي بعد واو الجماعة وهي التي ذكرنا في مثل صفو، رموا، هدوا، كتبوا، بعد هذه كلها تكتب ألفا. أصحاب الإملاء يقولون اكتب ألفا لكنها ألف غير منطوقة فألغيها في ميزان العروض. كذلك مثلا ال التي للتعريف، وأنت تعرف أن من جهة النحو بعضهم يقول ال التي للتعريف وبعضهم يقول الألف واللام التي للتعريف. على كل حال ال هذه عند وصل الكلمة بما قبلها كيف تكون؟ مثلا كتبت بالقلم، تأمل معي بالقلم كيف تكتبها؟ تكتب الباء بعدها ألف عليها همزة وصل، ال ثم اللام الساكنة ثم القلم، قلم بالقلم. لكن في القراءة تلك الألف هل تقرأها؟ هل تنطقها؟ لا، فإذا ألغيها في ميزان العروض، فكأنك تكتب بالباء بعدها اللام الساكنة ثم القاف مباشرة. فإذا هذه الألف الموصولة أو هذه همزة الوصل هذه تلغى عند الوصل، هذا معروف. لكن لو ابتدأت بها مثلا العرب، العرب تعرف من أنكرت والعجم، العرب ال تأمل أ نطقتها أم لم تنطقها؟ نطقت الهمزة فإذا تحتسب في ميزان العروض، فتقول العرب أ حركة الساكن عو حركة، وهكذا تستمر. مثلا ال دائما في ال هذه، لكن إذا كانت بعد حرف مثلا السين، مثلا أنتم تعرفون بأن التفريق بين الشمسية والقمرية هذا تعرفونه وهو معروف لديكم. فنأخذ مثالا من لو قلنا مثلا الشمس، هذه الشمس، هي الشمس، هل نطقت ألفا أو لاما؟ لا، لا تقول هذه الشمس ولا هذه الشمس. إذن الألف واللام غير ملفوظتين أصلا، فأسقطهما من حسابك العروضي. فكيف تكتب؟ تكتب هي الشمس، هي حركة ش سكون ش حركة سكون وهكذا. إذا مباشرة تلغي الألف واللام كلها. مثال آخر لام الذي مثلا، الذي أنت تعرف بأنك تكتبها لاما واحدة ولكن في الحقيقة تحتسب حرفين إلى آخره. على كل حال القاعدة العامة، هذه كلها أمثلة، ولكن القاعدة العامة في هذا كله أن كل حرف ملفوظ مقروء ينبغي احتسابه، وأن كل حرف غير ملفوظ غير مقروء فلا تحتسبه وإن كتب في الخط. نعم، وأنا أرجو أنك بعد هذه القواعد باستطاعتك أن تبدأ بتقطيع أول بيت شعري لك، فأقول لنقطع معا أشهر الأبيات الشعرية، وهو أشهر أبيات الأبيات من أشهر قصيدة من الشعر الجاهلي، قصيدة امرئ القيس التي أولها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ما هي الطريقة؟ الطريقة في التقطيع أنك تبحث عن الحركات وعن الحروف الساكنة، وتجعل أو تكتب بدل كل حركة علامة، اجعلها علامة الفتحة مثلا، هذا لا يهم هذا الاصطلاح، واجعل مكان كل سكون دائرة مثلا، إذا شرطة ودائرة، شرطة للحركة ودائرة للسكون، واكتب ذلك أمامك. نبدأ قفا نبكي، قفا قي حركة، إذا اكتب شرطة، ف حركة، اكتب شرطة ثانية، الألف سكون، إذا ضع علامة السكون دائرة. نبكي ن حركة، ب سكون، كي حركة، من ميم الميم حركة، النون سكون، ذكرى ذي حركة، ك سكون، راء حركة، الألف المقصورة سكون، حبيب ح حركة، الباء حركة، الياء سكون، الباء حركة، النون الساكنة الناتجة عن التنوين سكون. كتبت هذه العلامات، ما بقي لك إلا ومنزلي، وحركة، ما حركة، النون الساكنة سكون، زي حركة، لي حركة. ثم تنبه معي، أنا أزيدك فائدة، عند قراءة هذه القصيدة أنت تشبع اللام، أليس كذلك؟ فتقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، أليس كذلك؟ تشبع اللام حتى يتولد من إشباع حركتها، من إشباع هذه الكسرة ياء، أليس كذلك؟ إذن احتسب معي هذا الحرف الناتج عن الإشباع، عن إشباع الكسرة، وكيف تحتسبه؟ تحتسبه ياء، والياء كيف نعتبرها؟ نعتبرها سكونا. إذن بعد لي تكتب لي حركة، وبعدها سكون الذي هو الياء. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. إذن الآن قطعت هذا البيت. رب سائل يقول بعد تقطيع هذا البيت، نسمع أنهم يقولون هذا البيت من بحر كذا وعلى وزن كذا من التفاعيل وغير ذلك. لا، نحن الآن في هذه المرحلة، مرحلة التقطيع فقط، نحن في مرحلة التقطيع فقط، لا بد لنا من مقدمات أخرى نذكرها ونفهمها لكي ننتقل بعد ذلك إلى شيء آخر، هو معرفة البحور ومعرفة التفاعيل. الشيء الآخر الذي سننتقل إليه بإذن الله سبحانه وتعالى هو مسألة أركان علم العروض أو الأوزان والتفاعيل التي يبنى عليها هذا العلم. أول ما نقوله إن هذه الأوزان مبنية على ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء ما هي؟ هي السبب والوتد والفاصلة، أسباب وأوتاد وفواصل، مفهوم؟ ما معنى هذا الكلام؟ قبل ذلك نقول العروضيون أخذوا هذه الأسماء من الخيمة وأقسامها وما يحيط بها، فالبيت بيت الشعري مأخوذ من بيت الشعر الذي هو الخيمة، والسبب هو الحبل كما هو معروف وهو مذكور في القرآن، الأسباب الحبال الأواصر العلاقات، الأوتاد معروفة وهي تلك الخشبة التي تشد بها الأسباب، والفاصلة هي الحاجز الذي يكون داخل الخيمة. إذن كل هذه مصطلحات مرتبطة بالخيمة، فكما أن البيت فلما جعلوا بيت الشعر مرادفا للخيمة جعلوا أقسام بيت الشعر من الأجزاء التي تكون الخيمة وهي الأسباب والأوتاد والفواصل. أولا السبب ما هو؟ السبب مقطع صوتي مكون من حرفين وهو نوعان، سبب خفيف وسبب ثقيل. فالسبب الخفيف هو ما تكون من حرفين أولهما متحرك والثاني ساكن، مثل هل، سبب خفيف حركة فسكون، من أيضا، ما كذلك، من كذلك، هذه كلها أسباب خفيفة. هب فعل أمر، هب هو أيضا سبب خفيف. أما السبب الثقيل فهو المقطع المتكون من حرفين متحركين معا، كما لو قلت مثلا لك، بك، لما، هذه كلها أسباب ثقيلة. طيب الآن ننتقل إلى الأوتاد وهو نوعان، المجموع والمفروق. فالوتد المجموع، الوتد المجموع هو حرفان متحركان بعدهما حرف ساكن، كما لو قلت نعم، على، على وتد مجموع، ع حركة، لا حركة، ثم الألف ساكن. وأما الوتد المفروق فهو اجتماع حرفين متحركين بينهما حرف ساكن. مثال ذلك ليت، ليت، مات، حيث، قام، كل هذه أوتاد مفروقة. ليت لا حركة، الياء سكون، ثم التاء حركة. ننتقل إلى القسم الثالث وهو الفواصل، والفواصل جمع فاصلة، والفاصلة مقطع صوتي متكون من أربعة أحرف أو من خمسة أحرف، فهو قسمان، فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. فالفاصلة الصغرى هي أن تجتمع ثلاثة أحرف متحركة متتالية بعدها حرف ساكن، كما تقول مثلا جبل، مدنا، سكنوا، ضربا، كل هذه تجد أنها ثلاثة أحرف متحركة متتالية بعدها حرف ساكن. والفاصلة الكبرى هي أن تجتمع أربع حركات، أو قل أربعة أحرف متحركة وبعدها حرف ساكن، هذه تسمى فاصلة كبرى. كما لو قلت مثلا عمالنا، عملكم، لاحظ ع واحد، ما اثنين، لو ثلاثة، ن أربعة، أربع حركات بعدها ا التي هي الألف الساكنة، سمكة إلى آخره. هذه إذن كلها فواصل كبرى. وقد جمع العلماء، علماء العروض، الأسباب والأوتاد والفواصل في جملة واحدة لتستحضرها وتذكرها، وهي قولهم لم أرى على ظهر جبل سمكة. لم سبب خفيف، أرى سبب ثقيل، على وتر مجموع، ظهر وتر مفروق، جبل فاصلة صغرى، سمكة فاصلة كبرى. إذن الآن تعرفنا على الأسباب والأوتاد والفواصل، هذه مصطلحات اصطلحوا على هذا، لكنها ستفيدنا فيما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد معرفتنا هذه الأسباب والأوتاد والفواصل، ننتقل إلى شيء آخر مهم جدا، وهو أن علماء العروض بعد استقراء الشعر العربي قالوا إن هذه الأسباب والأوتاد والفواصل إذا جمعناها وألفنا بينها تولد منها تفاعيل، وهذه التفاعيل هي التي يوزن بها الشعر العربي كله كيفما كان. وهذه التفاعيل عند علماء العروض مكونة من أحرف، وهذه الأحرف عشرة أحرف لا أقل ولا أكثر، وهي مجموعة في قولهم لمعت سيوفنا، لمعت سيوفنا. إذن هذه الأحرف هي اللام والميم والعين والتاء والسين والياء والواو والفاء والنون والألف. التفاعيل العروضية كلها لا تخرج عن هذه الأحرف العشرة. نركب هذه الأحرف العشرة على هيئة أسباب وأوتاد وفواصل فيخرج لنا التفاعيل العروضية، وهي كم؟ هي عشرة أيضا. إذن التفاعيل عشرة، وهي فعول، مفاعيل، مفاعلة، فاعلات، فاعل، فاعلات، مستفعل، متفاعل، مفعولات، مستفعل. الآن عندك إشكال بدون شك، لأنك سمعت كلامي فرأيتني كررت فيما تحسب ويظهر لك، كررت تفعيلتين، فقلت فاعلات ثم قلت فاعلات، وقلت مستفعل ثم ذكرت مستفعل. لا، لم أكرر في الحقيقة، ولكن هما مختلفان. قبل ذلك نقول إن هذه التفاعيل منها اثنتان خماسيتان، أي مكونة من خمسة أحرف، وهي فعول وفاعل، والثمانية الباقية كلها سباعية، أي مكونة من سبعة أحرف، وهي مفاعيل، مفاعلة، إلى آخر التفاعيل التي ذكرت لك. أما قولك أو استشكالك ما كررته ففي الحقيقة لم أكرر. فاعلات وفاعلات تفعيلتان مختلفتان، وفي الكتابة لنفرق بينهما فإننا الأولى نكتبها فاعلات كما تعرفها كما هي مكتوبة ومعروفة، والثانية نكتب فاع العين مستقلة، ثم ننتقل فنكتب لات وحدها. لما هذا؟ لنبين أن بين التفعيلتين فرقا. فالتفعيلة الأولى فاعلات مكونة من فا سبب خفيف، علا وتد مجموع، تن سبب خفيف. إذن هذه التفعيلة مكونة من سببين خفيفين بينهما وتد مجموع. لكن الثانية وهي التي أنطقها لك هكذا فاعلات مكونة من وتد مفروق أولا وهو فاع فاعي، هذا وتد مفروق، ثم بعده سببان خفيفان وهما لا سبب خفيف، تن سبب خفيف أيضا. فأنت ترى إذن أن تكوين هاتين التفعيلتين مختلف، فليس الأول ليست الأولى كالثانية. وهذا الفرق يبنى عليه شيء سيأتينا بإذن الله عز وجل في باب الزحافات والعلل. كذلك في مستفعل مع مستفعل، مستفعل هذه الأولى مكونة من مستفعل، مفهوم؟ إذن سببان خفيفان، السبب الخفيف الأول مس، والسبب الخفيف الثاني تف، بعدهما وتد مجموع هو عل مستفعل. أما مستفعل أنا أنطقها لك هكذا لتجعل فاصلا بين العين واللام، أي كأنك تقف كأنك تنهي الكلمة في مستفعل وتبدأ كلمة أخرى بل. هذه التفعيلة الثانية مكونة من مس سبب خفيف، تفعي وتد مفروق، ثم لن سبب خفيف. إذن سببان خفيفان بينهما وتد مفروق. الفرق سيأتينا بإذن الله عز وجل مثلا لما نقول الطي، سيأتينا بإذن الله تعالى في باب الزحافات شيء اسمه الطي. والطي هو حذف رابع التفعيلة متى كان ساكنا وثاني سبب، تأمل هذا الشرط، متى كان ساكنا وثاني سبب. خذ معي لفظة مستفعل الأولى التي هي مستفعل، عندنا فيها كما ذكرت لك سببان خفيفان بعدهما وتد مجموع مستفعل. الطي كما ذكرت لك هو حذف رابع التفعيلة. ما هو رابع التفعيلة هنا؟ هو الفاء. ذكرت أن شرط ذلك أن يكون ساكنا، هل الفاء هنا ساكنة؟ نعم مستف. الشرط الثاني أن يكون ثاني سبب. هنا يظهر لك الفرق بين مستفعل وبين مستفعل، لأن مستفعل سببان خفيفان مستفعل، إذن الفاء هنا رابع التفعيلة هي فعلا ثاني سبب، السبب هو تف. فإذا الطي يدخل على هذه التفعيلة ويجوز حذف هذه الفاء فتصبح مستعل كما سيأتي بإذن الله عز وجل، تقلب إلى مفتعل كما سيأتي على كل حال. لكن التفعيلة الثانية التي هي مستفعل الأمر مختلف، أليس كذلك؟ الأمر مختلف لأن الفاء التي هي رابع التفعيلة الآن أصبحت ليست وإن كانت ساكنة لكنها ليست كما ذكرت لك ليست ثاني سبب، بل هي ثاني وتد مفروق. فإذا الطي لا يدخل على هذه التفعيلة الثانية التي هي مستفعل. الآن فهمنا الفرق بين هذه التفاعيل، وكما ذكرت لكم هذه التفاعيل هي كما ذكرت فعول، هذه واضحة مثلا، هذا لا أحتاج أن أطيل فيه، إنما أذكر أمثلة. مثلا فعول، فعول هذه مكونة من وتد مجموع وهو فعو بعده سبب خفيف لن، فاعل على العكس من ذلك سبب خفيف بعده وتد مجموع، ف سبب خفيف عل وتد مجموع، مفاعيل مفا وتد مجموع، عي سبب خفيف لن سبب خفيف، مفاعلة مفا وتد مجموع، علة هي فاصلة صغرى، متفاعل متفا فاصلة صغرى، عل وتد مجموع، نعم، مفعولات مفعولات، مف سبب خفيف، عو سبب خفيف، لات وتد مفروق. ماذا بقي لنا؟ في الحقيقة كنت ذكرت أني سأذكر أمثلة فقط، ولكن يبدو أني سأذكر التفاعيل كلها لأنه لم يبقى إلا مستفعل هذه ذكرناها آنفا، سببان خفيفان بعدهما وتد مجموع، مستفعل سببان خفيفان بينهما وتد مفروق، مستفعل، فاعلات هذه فا سبب خفيف، علا وتد مجموع، تن سبب خفيف، فاعي لا تن، فاعي هذه وتد مفروق، نعم، لا تن لا سبب خفيف، وتن سبب خفيف. إذن هذه التفاعيل. طيب الآن في الحقيقة قد قطعنا شوطا جيدا جدا، فقد ذكرنا هذه التفاعيل و لم يبقى إلا أن نعرف، هذا مهم جدا، أن هذه التفاعيل لا تبقى بصورتها الأصلية، بل يدخلها تغيير في هيئتها أو في حروفها، في الهيئة بنقص أو بزيادة، وفي حروفها بتسكين متحرك أو حذف حرف متحرك أو حذف ساكن أو نحو ذلك. هذه التغييرات مهمة جدا، وهي التي يسميها العروضيون الزحافات والعلل، هي التي يسمونها الزحافات والعلل. وهذه الزحافات والعلل منها ما هو جائز فقط قد يدخل وقد لا يدخل ولا يلتزم، ومنها ما هو لازم، ثم قد يركبون هذه الزحافات المفردة مع فتكون لنا ما يسمونه الزحاف المركب، ثم العلل كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لما عرفنا هذا، وأظن أننا اشتقنا لمعرفة هذه التغييرات، لم يبقى لنا إلا أن نقول بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل الذي هو الدرس الثالث من دروس علم العروض، سوف نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الزحافات والعلل. فإذا انتهينا منها نكون قد فتحنا بابا واسعا لمعرفة بحور الشعر، وبعد ذلك تكون أخي الكريم قد أصبحت إن شاء الله تعالى على طريقك لتكون عروضيا ماهرا وناظما خريتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.